لو مجروح لإلهك نادي لفين هتروح غير حضن الفادي لو مجروح لإلهك نادي لفين هتروح غير حضن الفادي بصلاته يكون وياك بابا كيرلس لما تناديله وتيجي تحكيله اسمع لنداك ويشفع فيك ويصلي ليك ويسوع بصلاته يكون وياك حضن الفادي هيخفف جرحك وتلاقي فرحك والرب يسامحك بشفاعة البابا ده البابا كيرلس تطلب منه تعرف انه اكيد بيحبك تعالى قوام هتلاقي سلام وتشعر بمالي قلبك البابا كيرلس تطلب منه تعرف انه اكيد بيحبك تعالى قوام هتلاقي سلام وتشعر بمالي لفين هتروح غير حضن الفادي لو مجروح